وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ

يَنْتَصِرُونَ وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على Yeah.

صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إن أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ أنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كل لتستووا على ظهوره إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا

رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا أدعى ربه Oh.

إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن